قال رحمه الله: فصل. الثاني عقد النكاح. قال: عقد النكاح لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره. عقد النكاح ما المراد به؟ النكاح تعلمون هو التزويج، والنكاح إذا أطلق ينصرف أول ما ينصرف إلى ماذا؟ إلى العقد، فالرأي الأكثر عند أهل اللغة والفقه. فإذا قيل النكاح ينصرف أولا إلى العقد، وهو أيضا شامل للوطن. وقالوا إنه لم يرد ذكر النكاح في كتاب الله عز وجل إلا والمراد به العقد إلا في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن المراد هناك هو الوطن كما بينته السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي طلق زوجته وجاءت إليه، يعني طلقها في قصة ركانة لما طلق زوجته وتزوجت فلانا لابن الزبير، جاءت إلى رسول تريد الرجوع إلى زوجها، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن المراد بالنكاح في كتاب الله هو إطلاقه على العقد الذي هو عقد النكاح، وجاء مرادا به الوطن بماذا؟ في قول الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، لأن المراد هنا إنما هو الوطن، وبدون الوطن لا تجوز المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حتى يدخل بها رجل آخر ويطأها وطئا صحيحا، ثم بعد ذلك يطلقها، حينئذ يكون ذاك خاطبا من الخطاب. هذا هو المراد. ولذلك النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به أيضا الوطء، فيقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، هذا معناه في اللغة الذي هو الضم، لكن معناه في الإصلاح يطلق على الوطء ويطلق أيضا على العقد. قال: ولا يجوز عقده لمحرم ولا على محرمة. لماذا؟ لأن المحرم أولا ينبغي أن يترفع عن هذه الأمور، وأنه لا ينبغي أن يكون همه في ذاك المقام أن يعقد نكاحا لشهوة أو غيرها، وإنما عليه أن يتجه وهو في عبادة قد تخطى المفاوز والقفار وتحمل الكثير من المتاعب، وربما ترك والديه، وربما ترك أبناء الصغار، وربما عطل مصالحه الكثيرة. إذن عليه بذلك كله ألا يقصر في حق الله سبحانه وتعالى. قال: لما روى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم رحمه الله. لا ينكح المحرم يعني هو لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، ولا يخطب أيضا يخطب امرأة، بمعنى أن المحرم لا ينكح سواء كان رجلا أو امرأة، فلا يتزوج الرجل ولا المرأة، وأيضا ليس للرجل أن ينكح غير. أما الشهادة فلا، لأن الشهادة لا تتعلق بذلك الأمر، فالشهود يجوز أن يشهد الإنسان وهو محرم أيضا. المؤلف ذكر هنا عقد النكاح، وعقد النكاح أيها الإخوة إنما لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه فدية، يعني هو الذي يستثنى، الذي هو ماذا؟ عقد النكاح. لو أن إنسانا تزوج أو عقد نكاحا يبطل نكاحه، لكن هل عليه فدية؟ لا. لو خطب هل عليه فدية؟ لا. أما بقية المحظورات فيترتب عليها فدية، وأنا ممكن أن ألخصها لكم، لأن المحظورات تسعة. أولها كما ترون ما لا يترتب عليه فدية، وهو عقد النكاح وكذلك أيضا الخطبة. إذن هذان شيئان. بقي ماذا؟ بقي سبعة أمور. أما بالنسبة للجماع ففيه بدنه، ويفسن كان قبل التحلل فسد الحج، وإن كان بعده ففيه فدية، ولكن لا يفسد الحج على الصحيح، هذا قبل طواف الإفاضة، أما بعد طواف الإفاضة فيجوز الإنسان يجامع أهله وينتهي. كذلك أيضا الصيد فإن فيه مثله. أما الخمسة الباقية التي هي حلق الشعر وتقليم الأظفار وأيضا المنع من التطيب وتقطية الرأس ولبس المخيط فهذه فيها فدية، والإنسان مخير فيها بين واحد من ثلاث أشياء: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ماذا؟ أن ينسك شاه، يذبح شاه يعني خروفا. وهذا قد بينه الله تعالى إجمالا في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن عجرة عندما قال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. فأمره أن يحلق رأسه وأن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو أن ينسك شاه يعني يذبح شاه. قال: ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة. يعني كما أن الإحرام يحرم الطيب، والطيب أيضا فيه ترفه، فكذلك أيضا النكاح فيه ترفه. وإن فعل فالنكاح باطل، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذه مسألة أصولية معروفة عند الأصوليين: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ بعض العلماء يرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، وبعضهم ما لم يرد دليل يبين ذلك، لأنه ليس شرطا، ليس على إطلاقه أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. ربما يكون النهي ماذا؟ نهيا تنزيهيا، فلا يؤدي إلى فساد المنهي عنه. نعم. قال: لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولا بأس بالرجعة لأنها إمساك للزوجة. ما هي الرجعة أيها الإخوة؟ المراد بالرجعة هنا هي التي تأتي بعد طلاق غير بائن. طلاق البائن هو الذي يطلق زوجته طلاقا بائنا، الرجعة فيه ثلاثا، فهذه التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما الطلاق الرجعي الذي يطلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، فله إرجاعها في العدة. أنا الآن لا أتكلم عن الحج، فله أن يستردها في العدة، يعني أن يراجعها بشهود وبغير شهود على الرأي الصحيح، لأنها زوجته. ولو واقعها فذلك عند بعض العلماء يغني أيضا عن المراجعة، كما هو مذهب المالكية فيما أذكر. لماذا كانت الرجعة جائزة؟ قالوا: أولا، لأن الرجعة استدامة للنكاح وليس ابتداء له. نحن مر بنا أو سيمر بنا أيها الإخوة بأنه يجوز استدامة الطيب ولا يجوز ابتداءه. ما معنى استدامة وابتداء؟ يعني لا يجوز للمحرم أن يأتي فيضع طيبا على بدنه أو على إزاره أو ردائه وقد أحرم. لكن لو كان في إحرامه طيب، مثلا في بدنه طيب والإحرام فيه خلاف بين العلماء، فلبسه، قالوا يجوز له أن يستديمه لما أحرم. كان عليه قبل الإحرام، يعني بعد أن تجرد، كان عليه إزار ورداء، وهذا الإزار فيه طيب، ثم أحرم وهو عليه، قالوا يجوز له ابتداءه. لكن لو خلعه لا يجوز له أن يلبسه مرة أخرى. هذا معنى يجوز الاستدامة، لكن لا يجوز لك أن تطيب نفسك وأنت محرم. كذلك هنا الرجعة إنما هي استدامة. ما معنى استدامة؟ استمرار لعقد النكاح، استمرار للنكاح. ولكن عقد النكاح في الحج لا يجوز لأنه ابتداء للنكاح، هذا هو الفرق. ذلك فرق المؤلف وغيره من العلماء بين عقد النكاح وبين ماذا؟ الرجعة في النكاح بالنسبة للحاج أو المعتمر. قال: لأنها إمساك للزوجة، بدليل قول الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها، فلم تحرم كإمساكها. لأن الزوج لا يزال يملك حقيقة عصمتها، لا تحتاج إلى أن يستأذن أهلها ولا أن يشهد على ذلك، لا، ولا حتى موافقتها، بل له أن يراجعها. وعنه رحمه الله: لا يحل، لأنه عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح. يعني في رواية أخرى المذهب لا يحل، لكن الصحيح وهو الراجح عند العلماء أو هو رأي كثير من العلماء أن الرجعة جائزة. ويجوز أن يشهد في النكاح لأن العقد الإيجاب والقبول وليس للشاهد فيهما شيء. النكاح عندما نقول له ركنان إيجاب وقبول، فالإيجاب يكون من الولي الذي ينوب عن المرأة، والقبول يكون ممن يكون من الزوج. فيقول مثلا الولي زوجتك ابنتي فلانة أو أختي، ويقول ذلك قبلت أو رضيت أو قبلت ورضيت، حصل إيجاب وقبول. لا بد من الإيجاب والقبول في النكاح. لكن لو كان الذي يتولى العقد هو نفسه الذي يتزوج، إذا كان قريبا لها وهو لي أمرها كابن عمها، هل يشترط إيجاب وقبول أو يكفي أحدهما؟ الأول اشتراط الاثنين أيضا. إذن النكاح له شروط، إيجاب ركنان، إيجاب وقبول، والنكاح فيه شهادة أيضا وجود ولي لغير ذلك. لكن المؤلف هنا ماذا قال؟ قال إيجاب وقبول. تعيد العبارة. قال ويجوز أن يشهد في النكاح لأن العقد الإيجاب والقبول وليس للشاهد فيهما شيء. لأن عقد النكاح يقوم على الإيجاب والقبول، وأما الشاهد فلا علاقة له بالعقد. لماذا؟ إذن قد يسأل سائل منه، ليس مع البحث بحث النكاح، ولكن ماذا مرت من المسألة نبينها. قد يسأل سائل فيقول ما فائدة الشهود؟ فائدة الشهود أيها الإخوة بالنسبة لحفظ النسب، لحفظ النسب. ولذلك اشترط جماهير العلماء الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجود الأئمة مالك والشافعي وأحمد وجود الشهادة في ماذا؟ وجود الولي في النكاح. ثم بالنسبة للشهادة خالفهم الإمام مالك فهو لا يرى اشتراط الشهادة. لكن لماذا؟ الإمام مالك يرى إعلان النكاح، هو نفس العلة التي يذكرها العلماء يذكرها، يقول لأننا إذا أعلننا النكاح واشتهر بين الناس زال ما يتخوف منه، ألا وهو ضياع نسب الأولاد. إذن الشهود المراد بهم هو أن يحفظ نسب الأولاد فلا يضيع، لأنه قد يأتي إنسان جاهل فينكر، فيأتي الشهود فيقول نعم حضرنا العقد وأنت ماذا تزوجت فلانة ففلانة هي زوجة فلان، إذن حفظ نسب الأولاد. إذن ولذلك المؤلف رحمه الله قال ليس ماذا من شروط العقد، بل هو خارج عنها، ولكنه يتطلبه النكاح حفظا للأنساب. ورسول صلى الله عليه وسلم حظ وأمر بالمحافظة على الأنساب. قال وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة. تكره الخطبة أيضا للمحرم، ليس له أن يخطب، وكذلك المحرمة. للخبر ولا يجب بالتزويج فدية. أما أيها الإخوة في مسألة فيها خلاف كثير، قضية هل يتزوج المحرم، هناك من يقول له أن يتزوج، والصحيح عند جماهير العلماء أن ذلك لا يجوز. وسر الخلاف هو حديث ابن عباس مع غيره، فعبد الله بن عباس له خالة، وخالته هي ميمونة، وهي إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عباس بأن رسول تزوجها وهو محرم، لكن جاء حديث عن ميمونة نفسها أنها قالت تزوجني رسول الله وهو حلال غير محرم. فأيهما أعلم؟ الإنسان أعلم بنفسه أو غيره؟ لا شك بأن الإنسان أعلم من غيره بما يتعلق بنفسه. وأيضا ماذا الذي يسعى في النكاح بينهما؟ ها؟ أبو رافع الذي هو كان يسعى في العقد بين رسول الله وبين ميمونه، ويقول بأن رسول تزوجها حلالا. وقد أجابوا عن حديث عبد الله بن عباس بعدة أمور. أولا أن عبد الله بن عباس لم يعلم بزواج رسول الله بها إلا بعد أن أحرم الرسول، فظن أنه تزوجها وهو حرم، يعني وهو محرم. الثاني أن عبد الله بن عباس كان صغيرا. الأمر الثالث أن شهادة الإنسان على نفسه ومن يسعى في الأمر مقدم، والمسألة فيها كلام كثير. إذن الصحيح أن رسول الله لم يتزوجها وهو ماذا؟ محرم. وهناك من العلماء من قال بأن هذه خاصة برسول الله، لو قدر أنه تزوجها وهو محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له من الخصائص ما ليس لغيره، كما قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكح خالصة لك من دون المؤمنين. والرسول يتزوج أكثر من أربع كما علمنا، إذن هذه خاصية لرسول الله، ولكن لا ينبغي أن يحكم بأن هذا خاص برسول الله إلا بدليل يبين أنه خاص به. وأما غالب الأحكام فإنها تأتي عامة لرسول الله ولغيره من المؤمنين. قال: ولا يجب بالتزويج فدية لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد، لا يترتب عليه شيء ولذلك ليس في فدية. يعني هذا هو عقد النكاح والخطبة، هما اللذان ليس فيهما فدية، ليس فيهما شاة ولا صيام ولا كذلك صدقه.